لمح الراضي لمعانا، وما لبث أن أيقن أن الدملج صيغ من ذهب. كانت النقوش التي ضربت عليه تتكرر، وكان يحس به ثقيلا. فكر في المضي به إلى مراكش حيث يعرف صائغا يقبل على الأشياء القديمة. انطلق في الصباح الباكر في ذلك اليوم، أخلف موعده مع السوق الأسبوعي في قصبة تادلة. كان يعلم أن أناسا كثيرين سيسألون عنه، إذ كان وعدهم ببضاعة جديدة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. دملج من زمن بعيد. على مدى سنوات ظل السوق الأسبوعي لقصبة تادلة من الوجهات التي يقصدها الراضي المجدوب لتصريف بضاعته. كان يتاجر في الملابس والأواني المستعملة التي يحصل عليها بمقايضتها بأواني بلاستيكية كان يعرضها على الناس في الدواوير. وكذلك استطاع الرجل الذي ينحدر من الفقيه بن صالح الحصول على أواني نحاسية ومن فضة، هي تحف حقيقية استبدلها أصحابها لقاء أواني بلاستيكية ليست ذات قيمة تذكر. كان الراضي الذي تجاوز 40 يصنف البضائع موضوع المقايضة بين قديم بال لا يصلح للاستعمال وجديد بلاستيكي ذي ألوان جذابة يستجيب للحاجة ولا يحتاج صيانة. كان الرجل الذي ينادونه العطار يفضل التعامل مع النساء، وقليلا ما تعامل مع الرجال، بل إنه لا يذكر أن معاملة من معاملاته معهم أتاحت له فرصة للظفر بشيء له شأن أو قيمة. حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي كانت رائجة مثل هذه المقايضات في المدن كما في القرى. في تلك الفترة وما قبلها، حين بدأت المنتوجات البلاستيكية تغزو البيوت، تخلصت النساء عن جهل من أواني نحاسية كانت صيانتها تمثل بالنسبة إليهن عبئا ثقيلا. وكان أولئك التجار الذين يجوبون الدواوير على حميرهم وأحياء المدن حاملين على دراجات هوائية بلا دواسات أواني بلاستيكية تشد إليها الأنظار، كانوا يعزفون على ذلك الوتر الحساس حين يتعمدون تذكير ربات البيوت بمشقة تلميع الأواني النحاسية. كانوا يبدعون في إلحاق كل العيوب بتلك الأواني التي في حالات عديدة كانت تحفا لها تاريخ. يعود الراضي مرة في الأسبوع إلى منزله في الفقيه بن صالح محملا بكل ما غنمته يده في جولاته تلك. في غرفة في عمق الدار كان يرتب ما حصل عليه. ما كان يمضي به إلى الأسواق الأسبوعية لا يضم تلك الأشياء التي يفرد لها وقتا لصيانتها وعرضها على زبناء خاصين في المدن الكبرى، في الدار البيضاء وفي فاس ومراكش، جلهم من أصحاب البازارات أو ممن يدعون أنهم تجار التحف الفنية. مع مرور السنوات صار الراضي يملك شبكة من العلاقات، وصار يسعى إلى الحصول على كل ما هو ثمين. ومع انتصاف الثمانينيات لم يعد هناك إقبال على أوانيه البلاستيكية، فصار يأتي بزجاجات عطر وبالسواك وبمواد أخرى تستعملها النساء. وقد فوجئ ذات يوم من صيف العام 88 بينما كان يتجول في ولاد مبارك بامرأة تقدم له دملجا بدا لونه داكنا. أمسك الدملج وتفحصه. كانت المرأة تطلب مقابلا له زجاجة عطر ياسمين وكريم مرطب. تظاهر بمساومتها حتى إذا ما جعلها تقتنع بأن دملجها غير ذي قيمة أعطاها زجاجة العطر وعلبة الكريم، وهو يقسم بأغلظ الأيمان أنه أقدم على عملية مقايضة هو الخاسر فيها. وعدته المرأة وهي تقفل الباب بأنها ستعرض عليه أشياء أخرى في المرة القادمة. عجل العطار الراضي بإتمام جولته في ولاد مبارك ثم غادر الدوار. كانت الشمس قد غابت لما دخل تلك الغرفة التي يجمع فيها أشياءه الثمينة. أقفل الباب وأخرج من كيسه ذلك الدملج. أمضى عدة دقائق وهو يقلبه في يده ويدقق فيه النظر. في أمكنة من الجهة الباطنة لمح الراضي لمعانا، وما لبث أن أيقن أن الدملج صيغ من ذهب. كانت النقوش التي ضربت عليه تتكرر، وكان يحس به ثقيلا. فكر في المضي به إلى مراكش حيث يعرف صائغا يقبل على الأشياء القديمة. انطلق في الصباح الباكر في ذلك اليوم، أخلف موعده مع السوق الأسبوعي في قصبة تادلا. كان يعلم أن أناسا كثيرين سيسألون عنه، إذ كان وعدهم ببضاعة جديدة، ولكنه لم يكن يعلم أن رجلا من قرية ولاد مبارك جاء يسأل عنه، ولما لم يجده سأل عن مكان سكناه. ارتاب الذين سألهم في مقهى السوق. لم يكن الرجل وجها مألوفا من القبيلة. جلس إلى طاولة في خارج المقهى، لحق به رجل كان يجلس في الداخل. سأله إن كان يعرف العطار الراضي، نظر إليه وحرك رأسه نافيا. كان الذي لحق به يحمل في يده كأس شاي بالنعناع به بقية، ثم بلا استئذان جلس إلى الطاولة. كان النادل الذي لا يميزه شيء عن الآخرين قد وقف ينتظر ما يطلبه. طلب براد شاي. ما أن مضى النادل حتى اقترب منه ذاك الذي جاء من داخل المقهى وهمس له بأنه يعرف أين يسكن العطار الراضي. قال له إنه يسكن في الفقيه بن صالح. لما جاء النادل يحمل براد الشاي وكأسين، كان الجالسان إلى الطاولة قد تعارفا. علم الذي قال إنه يعرف سكن العطار الراضي أن الجالس أمامه رجل من ولاد مبارك، وأن اسمه عبد الله ولد الهاشمي. كان موقنا بأنه سوف يعلم المزيد حين يتفق معه على الذهاب إلى الفقيه بن صالح. لما انتصف النهار امتطيا سيارة للنقل السري تكدس بها ركاب كثيرون. كان الذي يرافق ولد الهاشمي قد زعم أن أخواله من ولاد مبارك، وإلا فإنه ما كان ليقبل بالذهاب معه إلى الفقيه بن صالح. بعد العصر دخل مطعما شعبيا في الفقيه بن صالح. رأى ولد الهاشمي أن مرافقه الذي قال إن اسمه مصطفى سر بما تناوله من طعام. خرجا وتوجها إلى حي السعادة. كان مصطفى يعرف المدينة جيدا. اخترق أزقة عديدة، ثم لما كاد يبلغان نهاية الحي توقف مصطفى عند منزل يتكون من طابق أرضي وطابق علوي غير مكتمل البناء. أشار إلى الباب الذي صبغ بلون بني منذ وقت بعيد وقال هذا منزل العطار إبراهيم. دون ما انتظار تقدم ولد الهاشمي وطرق الباب. أطلت من الطابق الذي لم يكتمل امرأة لفت رأسها بغطاء انتشرت به صور أزهار بألوان مختلفة. نظرت إليه دون أن تتكلم. بادرها بالسؤال عما إذا كان هذا منزل الراضي. قالت له إنه مسافر وإنها لا تعلم متى سيعود. في مراكش مضى الراضي يحمل الدملج في حقيبته إلى محل السائغ الذي سبق أن تعامل معه عدة مرات من قبل. كان رجلا في 60 من العمر اسمه الزبير، دائم الأناقة. يعلم السائغ أن العطار الراضي عادة ما يأتيه بأشياء ذات قيمة. هذه المرة ما أن جلس في الجزء الخلفي من المحل حتى أخرج الراضي ذلك الدملج. أمسكه السائغ، دقق النظر فيه، ثم أخذ مكبرة وصار يفحص تلك العلامات التي انتظمت عليه. بدا مندهشا، حك بإبهامه مكانا في الجزء الباطن للدملج، ونظر مليا من خلال المكبرة التي كان يمسكها في يده اليسرى. هز رأسه إعجابا. أدرك الراضي أن البضاعة التي جاء بها هذه المرة ستدر عليه مبلغا محترما. رفع السائغ بصره ونظر إلى العطار. من أين جئت به؟ من قرية بعيدة. ابتسم، التقت نظراتهما، ثم قال السائغ الزبير كم ثمنه؟ بعد صمت لم يطل قال العطار أنت أدرى بقيمته، هو دملج من ذهب. نعم نعم، ثم سكت الصائغ. سأعطيك 2000 درهم، ما رأيك؟ أنا أريد 4000. تنفس الصائغ نفسا عميقا ثم قال للعطار: سأعطيك 3000 درهم، إما أن تقبل وإما أن تأخذ بضاعتك وتمضي. في تلك الأثناء ولأسباب لم يدركها الراضي في الحال، اقتحم المحل 3 رجال. قال الذي كان يبدو رئيسهم: إنهم من الشرطة. كان الصائغ يمسك بيده ذلك الدملج القديم. تسلمه منه ذاك الذي يقود الاقتحام ثم سأل: من أين جئت به؟ جاءني به هذا الرجل، وأشار إلى الراضي. نظر الضابط إلى العطار: من أين أتيت به؟ من ولاد مبارك، قرية في نواحي قصبة تدلى، أنا عطار. نقل الاثنان إلى مركز الشرطة. هناك علم الراضي أن الصائغ متابع في قضايا شراء أشياء مسروقة وتهريب تحف أثرية. شغلت التحريات التي فتحت حول ذلك الدملج الذي تبين أنه تحفة تعود إلى قرون غابرة حيزا مهما في التحقيق حول شبكة متخصصة في شراء تلك التحف. أفضى تتبع المسار الذي جاء منه الدملج أفضى بالمحققين إلى قرية ولاد مبارك وإلى ذلك المنزل الذي خرج منه الدملج إلى يد العطار. كان ضروريا التحقيق مع عبد الله الهاشمي زوج المرأة التي سلمت العطار ذاك الدملج لقاء علبة كريم مرطب وزجاجة عطر ياسمين. كان الرجل الذي يبلغ من العمر 32 عاما قد عمل عاما من قبل في ورش للبناء في قصبة تادلة، شارك في حفر أساس دار هناك. اعترف بأنه وقع بينما كان يحفر على جرة بها عدة أشياء منها ذلك الدملج. لما أحس بضغط المحققين أخرج الجرة التي كان قد دفنها في مكان ظن أن امرأته لم تطلع عليه. وقد استغرب الباحثون أن لا يكون أحد من العمال رآه وهو يخرج الجرة من ورش البناء. لما تم النبش فيما شهده ذلك الورش من وقائع، علم أن أحد العمال تعرض لاعتداء على يد عامل آخر اختفى منذ إذن عن الأنظار. يومها ضرب ولد الهاشمي زميله على رأسه وظن أنه تخلص من الشاهد الوحيد على ذلك الكنز. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.